القضية قضية الرشوة، هل يجوز للإنسان المسلم في حدود ما وصفت؟ يجوز يجوز، ولكن نعم. هذه رشوة بالنسبة للآخر وليست رشوة بالنسبة للمعطي. مفهوم؟ مفهوم الحمد لله.